سورة المائدة. سكن ما عن شنآن كم صحا خافا ذا الخلف أن صدوك مكسر حزدافا أرجو ليكم نصب ذوبا عن كم آضا رد وقصور اشدد يا قاسية الرضا من أجلي كسر الهمز والنقل ثانا والعينا والعطف ارفاع الخمس رانا وفي الجروح ثعب حبر كم راكا وليحكو مكسر وانصيبا محركا فق خاطيب يبغون كم وقابلا يقول واوه كفى حظ الا وارفع سوى البصري وعما يرتدد وخفض والكفار رمحي من عبد بضم بائه وطاغو تجروري فوز رسالاته فاجمع واكسيري عما صار ظلم ولا عام اعكسا دن عدت كون ارفع حيما فات الراسا عقدتم المدومونا وخفافا من صحبات جزاء تنوين كافا ظهرا ومثل رفع خفضيهم وسم والعكس في كفارة طعام عم ضمست حق افتح وكسره علا والأوليان الأولين ظليلا صفو فاتا وسحر ساحر شافا كالصف هود وبيونوس دافا كافا ويستطيع ربك سوى عاليهم يوم صيب الرفع آواه